صلاة وتسليم متاها معاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. صلاة وتسليم متاها معاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. غرقت في بحر الشوق والشوق مقلق، وخط بحار العشق والدمع دافق. أهيم بكم وجدا ولا عيش لذ لي، منامي حرام والحبيب موافق. صلاة وتسليم متاها معاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. سعير غرامي في الجنان لهيبه، كأني مجنون من الروح زاهق. ولست بمجنون وعشقي شاهد، ولست بمجنون وعشقي أني قتيل الحب في الحب غارق. صلاة وتسليم متاها معاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. تملكتم روحي وجسمي وصورته، قد يشهد دمعي والفؤاد يوافق. تحدثني نفسي بأني قتيلكم، تحدثني نفسي بأني قتيلكم، جسمي مطروح وعيني دافق. صلاة وتسليم متاها معاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. تمنيت لم أخلق وحقي حياتكم، أيرضيكم قتلي ودمعي يدافق. تملكتم روحي وجسمي وصورتي، تملكتم روحي وجسمي وصورتي، ويشهد دمعي والفؤاد يوافق. صلاة وتسليم متاها معاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. تحدثني نفسي بأني قتيلكم، وجسمي مطروح وعيني دافق. شغلت بكم فيكم وصمت مسامعي. شغلت بكم فيكم وصمت مسامعي. فللذنب لا أصغو وفي الحب صادق. صلاة وتسليم متى حام عاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. يحل لكم قتلي بأي جنية لعمري. يا ما هذا جميل ولائق. حرام حرام علي اليوم أنقض عهدكم. حرام علي اليوم أنقض عهدكم. ألفتكم طفلا ووجدي يسابق. صلاة وتسليم متى حام عاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. أقيموا بواديكم لعلي أراكم وترثوا لحالي الذي هو لائق. وإن لاح جنح الليل طيب خيالكم. وإن لاح جنح الليل طيب خيالكم. أحن له مثل الفصيل المفارق. صلاة وتسليم مدى عاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. لا يذوب فؤادي من جمالي جمالكم. وينعش روحي الواصل ما دام رائق. أما تسمح بالواصل والقرب واللقاء. ولو في لذيذ النوم من قبل أشهق. صلاة وتسليم متى حام عاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. ترى تجمع الأيام بيني وبينكم بطبيلة لن كنت فيها معانق. بحقكم عودوا فقد ماسني الظنا. بحقكم عودوا فقد ماسني الظنا. وجسمي نحيل دائم الدهر محرق. صلاة وتسليم والمدى حام عاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق. جفاني الكرى والأنس يوما وقال. متاعكم ولا لذ عيش يوم غبتم مطابق حلفت بأني لا أخون ودادكم حلفت بمن لم أخون ودادكم الله حلفت بأني لا أخون ودادكم حلفت بأني لا أخون ودادكم ولا أنقض الميثاق الله صادق صلاة وتسليم بتاها معاشق على المصطفى باهي الجمال موافق وحقي الذي أضحى بقلبي نازلا كأني مطروح وروحي تذاهق رويت حديث العشق عنهم مسلسلا قتيل الهوى بالخلد والذل سابق صلاة وتسليم وتاها معاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق وما لي على جوري غرام تصبر كأني من فرط الصبابات محرق ولا ذقت يوما من شرابي مدامق ولا ذقت يوما من شرابي مدامق ولا نلت قربا من حماكم موافق صلاة وتسليم متاها معاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق الله وحقي الذي سلب العقول جماله بسيف الهوى قتلي وجفني يتارق أيرضيكم هجري وصدي وكيف ذا إلى يوم بعث الخلق رب الخلائق صلاة وتسليم وداها معاشق على المصطفى باهي الجمال الموافق تمنيت من ربي لقاكم لأنه سميع قريب لا يخيب صادق ولو فانيت نفسي وذابت مفاصلي ولو فانيت نفسي وذابت مفاصلي الله ولو فانيت نفسي وذابت مفاصلي ولو فانيت نفسي وذابت مفاصلي فروحي فدا روح الحبيب المصطفى وافقوا صلاة وتسليم متاحا معاشر حلل المصطفى بعدي الجمال موافق ولو في جميع العمر يا خل نظرة بها يشتفي دائي وما كان سابق عسى باهي الخدين يبدو لطلعتي وأشهد منه الحسن بالنور شارق صلاة وتسليم مداها معاشر على المصطفى باهي الجمال الموافق عبيدك نجل السر عثمان طالبا مقاما رفيعا سامي القدر فائق وأسقى بكأس من حميا شرابكم وأسقى بكأس من حميا شرابكم الله وأسقى بكأس من حميا شرابكم وأسقى بكأس على رغم كل العاشقين أسابق صلاة وتسليم متاها معاشر على المصطفى باهي الجمال الموافق عليه صلاة الله تغشى جنابه متى حن مشتاق وزمزم عاشق وآل وأصحاب أولي الفضل والتقى وآل وأصحاب للفضل والتغى عليهم سلام الله ما المزن دافق صلاة وتسليم متاها معاشر على المصطفى باهي الجمال الموافق آل وأصحاب أولي الفضل والتقى عليهم سلام الله ما المزن دافق وما أطرب الحادي إلى العيس منشدا وما أطرب الحادي وما أطرب الحادي إلى العيس منشدا وما أطرب الحادي إلى العيس منشدا غرغت ببحر الشوق والشوق مغلق صلاة وتسليم مداها معاشر على المصطفى باهي الجمال الموافق على المصطفى باهي الجمال الموافق. الله على المصطفى بعد الجمال موافقه على المصطفى.